بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي قال الله عز وجل: حب عبادي إلي أجلهم فطرا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع رواية الترمذي لبيان أن السنة تعجيل الفطر، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، يعني لا تزال الخيرية في دينهم، يعني لا يزال الناس بخير في دينهم ما عجلوا الفطر، يعني زمن تعجيلهم الفطر، يعني إن عجلوا الفطر فقد أتوا بالأمر المشروع. وزمن الفطر هو مغيب قرص الشمس، ولا ينظر إلى الحمرة بعد مغيب الشمس، فإذا غرب القرص أفطر الصائم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلو غربت الشمس ثم ظهر الشعاع على غيم أو على ظهر الأرض بسبب قوة الشمس، فباتفاق العلماء أن هذا الشعاع لا ينظر إليه، فباتفاقهم أن مجرد مغيب القرص يفطر، حتى لو كانت الأرض ظاهرة، حتى لو كانت الأرض النور فيها ظاهر قويا. قال متفق عليه. قول الترمذي من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قوله قال الله عز وجل هذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني أن الله عز وجل يحب من يفطر إذا غربت الشمس. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، ولم يروه من أصحاب السنن سوى الترمذي، ويغني عنه الحديث الأول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم ذلك قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قوله تسحروا هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر هو الوجوب، والصارف له عن الوجوب هو عدم تسحر النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل، وكذا بعض صحابته في الوصال، فلما واصلوا دل على أن أكلة السحور ليست بواجبة. تسحروا المراد بالسحور هو الأكل قبل طلوع الفجر. فإن في السحور بركة، السحور يعني الطعام، وبالضم السحور الفعل، الأكل قبل الفجر يسمى السحور فعل الأكل، لكن نفس الطعام يسمى سحورا. فإن في السحور بركة لتقوية الصائم على أداء العبادة أثناء النهار، وليكون نشيطا على الصوم، ولئلا يتضجر منه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، لأنه عند اليهود والنصارى إذا نام النائم بعد العشاء ثم استيقظ قبل الفجر ما يتسحر، فيواصل في الليل حتى يتسحر. أما ديننا سواء كان مواصلا لم ينم أو استيقظ بعد نومه فمشروع له السحر، فمشروع له السحور. لذلك سنة من ناحية مخالفة أهل الكتاب، وسنة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وسنة ليكون تقوية على أداء عبادة الصوم وما يفعله من وظائف في أثناء النهار، حتى ولو أكل أكلة خفيفة ففيها بركة مثل تمر ونحو ذلك. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.